إدلع باك بونجو رئيس مجلس وزراء لبلادنا على أحوال الإنتاج في منجم تهون الشباب البطل ومنجم يونغيانغ ومؤسسة كومدو المتحدة للمناجم على طبيعة. فيما يتفقد المناجم والمؤسسات في منطقة كومدو ألهم الإداريين والأمال الذين يحرزون النجاحات في الإنتاج ودعاهم إلى أن يكونوا منتصرين مشرفين في معركة 200 يوم من الإخلاص والولاء لفتح صورة الهجوم في تنفيذ الاستراتيجية الخماسية لتنمية اقتصاد الدولة. هذا وتفقد مؤسسة بيونغيانغ المتحدة لتوليد الطاقة الكهربائية ومنجم سانغنونغ.